يسلم على خير خلقه ومصطفاه سيدنا محمد خير الخلق وأحب الخلق إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل، خير من وطئ بقدمه الغبراء، وخير من أظلت تحت سقفها السماء، خير ثمرة في خير شجرة نبتت في حرم وبسقت في كرم، ومع ذلك قال له ربه إنك ميت صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال ربنا معزيا نبينا على قيد حياته: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أين آدم أبو البشر؟ أين صفي الرحمن نوح؟ أين خليل الرحمن إبراهيم؟ أين الكريم موسى؟ أين روح الله عيسى؟ أين الأنبياء؟ أين المرسلون؟ أين خلق الله أجمعون؟ وما اسمع عزاء رقيق لسيدنا رسول الله: أفإن ميت يا محمد يا أحمد يا حاشر يا عاقب يا خير من وضع الثرى يا خير من صعد إلى السماوات العلى يا من وصلت إلى مكان ما وصله غير ولا حتى الملائكة الكرام؟ ألم يتوقف جبريل في الطريق ويصعد رسول الله إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام: إنه خير الخلق محمد؟ ومع ذلك اسمع: أفإن مت أنت على ما أنت عليه يا محمد، أفإن مت فهم خالدون. اسمع: إنهم قانون الإلهي الذي لا خلاف فيه ولا نقاش فيه ولا رجعة فيه ولا مناص منه ولا مهرب منه، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن يا سيدي، أنا وأنت ومن جاء قبلنا ومن سيأتي بعدنا خلقنا جميعا لنبتلى. إذن فهذه الحياة الدنيا دار ابتلاء. وحدوا صاحب العظمة والكبرياء، هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار هم دار غم دار هم دار غم وابتلاء. نعم دار هم دار غم وابتلاء. نعم قال ربنا، اسمع كي يصبر بعضنا بعضا. وحدوا الله وصلوا وسلموا على خير خلق الله. قال ربنا لكي نتأكد أننا في دار ابتلاء: كلنا مبتلون، ومن لم يبتل الآن سيبتلى بعد الآن، ومن لم يبتل الآن ابتلي قبل الآن، وهكذا. إنها سنة كونية يا سادة، خلقنا الله ليبتلينا. اسمع دليل ذلك؟ قال ربنا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كملها، وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين. اوعى تدعي دعوة مفتوحة مطلقة كده تقول اللهم اجعلنا من الصابرين، تعرف ايه؟ لأنه من قال اللهم اجعلنا من الصابرين سأل الله البلاء، لأن الصبر يكون على بلاء. إنما قيد الدعوة، قل اللهم اجعلنا عند البلاء، عند إذا نزل بنا البلاء. إنما نحن لا نتمنى البلاء. صليت على رسول الله. طيب، من رحمة الله إنه قال إيه؟ اسمع كده: ولنبلونكم بالخوف، والله ما كان حد يتحمل، ولنبلونكم بالجوع، والله ما كان حد يتحمل، إنما ولنبلونكم بإيه؟ بإيه يا عم؟ الله إذا ابتلى رحم، إذا ابتلى رحم، قبل أن تنزل البلاء تنزل رحمة صاحب العظمة والكبرياء يخفف البلوى. أهو القرآن أهو: ولنبلونكم، يبقى كلام مؤكد باللام والنون والميم الجمع بعد كده، ثلاث مؤكدات. ولنبلونكم بإيه يا رب؟ بإيه؟ بشيء، لأن ما حدش يقدر يتحمل البلاء كله، بشيء من الخوف والجوع، يعني برضو شيء من الجوع ونقص، نقص الأموال، لا لا لا لا، طب وتعيش ازاي من غير أموال؟ ونقص الايه؟ قول من الأموال، وبرضو ونقص من الأنفس، ونقص من الثمرات. إنه الرحمن الرحيم يا سادة. فإذا نزل بك بلاء وجاء الناس ليواسوك ويجالسوك ويحدثوك، فإياك أن تشتكي الله لخلق الله. اوعى اوعى تشتكي ربنا لخلق ربنا، اوعى. عارف ساعة ما يقعد جنبك واحد وتقول له: والله ما انت بارون، والله ده الواد مات، والله ده ما عاد معايا فلوس، والله بطني، والله ظهري. الله تعالى في عليائه يقول: يا ملائكة انظروا إلى عبدي هذا يشكو الرحيم لمن لا يرحم. تشتكي من لمين؟ طب هو اللي قاعد معاك وعمال تقول له بطني وظهري ومسلي ومش عارف ايه، يقدر يعمل لك حاجة؟ من الذي عند البلاء قادر أن ينجيك؟ من الذي عند المرض قادر أن يشفيك؟ من الذي عند الجوع قادر أن يطعمك؟ إن الله عدد نعمه على أهل مكة فأنزل سورة جميلة طيبة كريمة قال فيها لحبيبنا محمد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. نعمة، نعمة الإطعام ونعمة الأمان، سبحان الله. فما تشتكيش ربنا أبدا. أستمد أعمل معك أنا، والله ما أقدر. هو أنا أقدر أعمل لنفسي عشان أعمل لك؟ ما توحد الله. يبقى شكواي وشكواك وشكوى الجميع لمن؟ لله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن لك الله، لك الله، ليس لنا سواه يا سادة. إذن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم بشر ربنا فقال: وبشر الصابرين. من الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لمن؟ لله. من لله؟ أنا من الله وإلى الله، وابني من الله وإلى الله، وبنتي من الله وإلى الله، وزوجي والدنيا كلها ليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين فراغ، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام بضاب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب تراب، كلنا تراب، من التراب وإلى التراب. سبحان الله، كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلصان، هتصلى على سيدنا النبي؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طب انقل كده، انقل معاي. يبقى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات صلوات صلوات رحمات من الله سبحانه وتعالى، عطاءات ونفحات من عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. انقل في آل عمران، شوف ربنا بيأكده. لتبلون نفس التأكيد اللام والنون ونفس المؤكدات في أموالكم وكمان وأنفسكم. تمام، انقل قدام شوية كده. قلنا الآية من شوية بتاعت الأنبياء، قول ربنا سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شوية قدام على العنكبوت ربنا بيسأل سؤال بعد ما توحد الله. اللي ما وحدش الله يوحد الله ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه ربنا؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما تصلى بالبلد عشان نفهم الآية. ربنا بيقول هم الناس فكرهم إنهم لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص ما عادش هيبتلوا بقى لا في أنفسهم ولا أموالهم ولا غير أبدا. أحسب الناس أن يتركوا، أي بدون ابتلاء، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليه يا رب بتبتلي الناس وبتفتن الناس وبتمتحن الناس في الدنيا؟ قال ربنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ربنا بيبتلينا عشان ايه؟ عشان يبين، هو أعلم، إنما عايز يبين للخلق من الذي إذا ابتلي صبر، من الذي إذا نعم شكر، من الذي دائما وأبدا لا يشغله شيء ودائما لله ذاكر، لا ينقطع أبدا عن الذكر مهما جاءه الخبر. هكذا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انقل معايا قدام شوية، بعد ما توحد الله تلاقي صورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. انقل شوية بقى قدام خالص هتلاقي صورة الفجر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. أنا عايزك توحد الله. يبقى في الأول ربنا أكد في كذا آية إنه هيبتلينا، خلينا عشان يبتلينا ويشوف مين هيصبر ومين هيشكر ومين هيرضى ومين هيقنط أو هيقنط. وهكذا. طيب اسمع يا سيدي، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، كمل كده اهي، فأكرمه وإيه كمان؟ ونعمه. الله، استنى يا مولانا، وحد الله. هو الإكرام والتنعيم ابتلاء؟ أيوة، مش ونبلوكم بالشر والإيه والخير فتنة الاثنين أهو. يبقى من الناس من يبتلى ليصبر، ومن الناس من يبتلى في النعم ليشكر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول أهنت أبدا. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، والصابر والشاكر في الأجر سواء. خلاص، الصبر ابتلاء أو الضر ابتلاء، ها، الضراء ابتلاء والسراء ابتلاء، والصابر على الضراء والشاكر على النعماء، الاثنين في الأجر ايه؟ ها، كلاهما في الأجر سواء، كلاهما في الأجر سواء. سبحان الله، سبحان الله. اللهم اجعلنا عند نزول المصيبة من الصابرين. نفس المحب على الأسباب صابرة، لعل مسكمها يوما يداويها. سفينة الحب مني في الهوى غرقت، فمن علي بريح منك يدنيها. فلذة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها وداليها، لم يبق للروح آمال تحكمها إلا رضاك، إلا رضاك فذا أسمى أمانيها. الله، نعم، الله أكبر. حبيب ربنا يعافيك ويبارك فيك يا رب، يا رب. أحبتي، طال بنا الكلام وكثر، ومعنا من سيسافر، ولكن المقام يحتاج منا أن يصبر بعضنا بعض. المصاب شديد، أسأل الله أن يلطف بأخانا وأن يرحمه وأن يعافيه مما هو فيه، وأن يصب عليه الخير بصبره صبا، وأن يعوضه في ولده وفلذة كبده خيرا. يا سادة، يا سادة، بعدما استعرضنا القرآن الكريم، آخذ حديثا واحدا لسيدي وحبيبي محمد. بيقول يا سيدنا النبي، حديث كلكم حافظين، عجبا لأمر المؤمن. شوف شوف شوف، سيدنا النبي بيعجب، بيعجب، بيقول لك أمر المؤمن ده حاجة عجيبة، عجيبة قوي. سألوه العجيب، وما عجبه يا رسول الله؟ ايه العجب في أمر المؤمن؟ قال حبيبنا محمد. شوف، المؤمن ده أنفاسه بياخد عليها حسنات، مدام عمين، مدام صابر، مدام شاكر، مدام راضي، أنفاسه اللي بيتنفسها والله بياخد عليها حسنات، مدام مع الله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء عمل شكر، شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم له لأزيدنكم، لأزيدنكم. فكن شاكرا لله دائما أبدا وعلى كل حال. خلاص يا سيدي، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. آخر شيء عايز أقوله كلمتين لأخوي عبد الله، أسأل الله أن يكون معه فيما هو فيه، وألا يتركه لنفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك. آمين يا رب العالمين. شيخنا قرأ بعد المغرب سيدنا يعقوب، لما راح منه سيدنا يوسف، نفس، شوف سبحان الله، نفس الموقف. ساعة ما جاله الخبر قال كلمة عجيبة قوي، حد عارفها؟ فصبر جميل. يعني ايه صبر جميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، ده معنى الصبر الجميل. فصبر جميل، انا هصبر صبر هدم خبري وحالي، وهفضل بس بيني وبين ربي سر، ها، ولن اشكو حالي الا لمن يعلم الاسرار سبحانه وتعالى، لمن يعلم خير سبحانه وتعالى. ها، فصبر جميل، والله هو فيه رباط من الاثنين. ايوه، مش هتقدر تصبر الا اذا من اعانك الله. إذا ربنا معانكش على الصبر والله ما تقدر تصبر. سبحان الله. اذا ربنا ما وفقكش تذكر الله والله ما هتذكر الله خلاص. سبحان الله العظيم. يبقى شوف شوف شوف شوف سيدنا يعقوب قال ايه. قالوا له ابنك الديب كلب والدم هو على القميص ها، وكذبوا على الدين ديب ما كلوش ولا حاجه. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو قال كده ليه؟ ما توحد الله. سيدنا يعقوب نبي وأوحي إليه أن يوسف سيكون نبيا. يوسف مش هيموت دلوقتي، مش هيموت دلوقتي، يوسف هيبقى نبي ومش هيبقى أي نبي. انت نبي ويوسف هيبقى نبي اعلى منك درجه عند الله سبحانه وتعالى. راى سيدنا يعقوب ملك الموت في المنام فقال يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ وحد الله. لا وحد الله وسمعنا عشان اقول لك ملك الموت قال له ايه. قال ملك الموت يا يعقوب وهل رأيت الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين؟ قال له لا ما شفتش الحكاية دي لسه. قال لن يقبض يوسف حتى ترى الايه الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ايه ساجدين. إذن سيدنا يعقوب على يقين ان سيدنا يوسف موجود. طب لما هو عارف يا عم الشيخ انه موجود قعد يعيط لما عينيه يضت من الحزن ليه؟ ها ليه؟ قال ابني موجود، ابني موجود، يا ترى هو فين؟ يا ترى اتباع في السوق وبقى عبد، يا ترى كلب، يا ترى جعان، يا ترى شرب، يا ترى عطشان، ألم أشد من ألم الموت. أسأل الله أن يعافي كل مبتلى إنه ولي ذلك ومولاه القادر عليه. طب انقل في آخر الصورة بقى، سيدنا يعقوب لسه سيدنا يوسف ما جاش ومستني الصبر الجميل اللي وراه الفرج الجميل. ها يوسف جاي جاي، يفاجأ بإن بنيامين راح فراح وإيه وما جاش. كانت المصيبة فرضاني بقت ايه يا سيدنا؟ بقت مجوز. ها بقوا الولدين احب الاولاد الى قلبه. طيب في يوسف بس الف صبر جميل والله المستعان. طيب في الاثنين مع بعض حد عارف وقال ايه؟ الف صبر جميل. شوف الامل الجميل بقى، فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. هو ده الامل في ربنا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، لانه يعلم انه ان لم ياته الله بهم جميعا لن ياتي به احد، او لم ياتي بهما احد. مش كده ولا ايه؟ صل على رسول الله. ايوه خلي املك دايما في ربك، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. العز يا ساده ما يكونش الا مع مين؟ مع الله، مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا يعقوب يدلنا امل كبير ها، ويتعلم منه الصبر. فصبر جميل والله المستعان، الله المستعان، فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا جميعا. طيب ده من الايات دي يا مولانا الناس بتبقى تقول يا صبر ايوب، ده والله المفروض نقول يا صبر مين كمان؟ يا صبر يعقوب. اي والله صبر يعقوب، هذا ابتلي وهذا ابتلي، هذا ابتلي وهذا ابتلي. اسال الله ان يخفف البلوى وان يلطف بنا وبهم وبالمسلمين اجمعين. اللهم ارحم من مات، اللهم ارحم من مات، اللهم ارحمه برحمتك يا رب الارض والسماوات، والطف باهله وبمن عاش، خفف عليهم حملهم، خفف عليهم مصابهم، خفف عليهم ألمهم، خفف عليهم ألمهم. اللهم انطف بنا وبهم وبكل مبتلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم صبرا جميلا، اللهم إنا نسألك لهم صبرا جميلا، كن لهم عونا عليهم. أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم جميعا، وغفر الله لي ولكم، وجمع بيني وبينكم دائما وأبدا على ذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا على حبيبك محمد من المصلين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بالذاكرين، بالطاهرين، بالمؤمنين، بالصادقين. اللهم باعد بيننا وبين المنافقين، وباعد بيننا وبين المرائين، وباعد بيننا وبين الخائنين، واجمع شملنا وشمل بلدنا على الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه يا ربنا لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل تدميره تدبيرا، اجعل تدميره تدبيرا، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.